رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: وفي شرح الرملي مع المتن كإلقاء مصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن، بل أو اسم معظم أو من الحديث. كنا نتكلم عن الكفر الفعلي، فيذكر هنا في شرح الرملي اسمه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، يقول: من ألقى المصحف أو نحوه في القاذورات، أو ألقى شيئا فيه شيء من القرآن، أو اسم معظم يعني كأسماء الله الحسنى، أو اسم نبي من الأنبياء، ومثل ما شرحنا وقد أريد به النبي، أو شيء من حديث من الحديث، أي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الروياني: أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق أو مني، لأن فيه استخفافا بالدين. كذلك لو على الشيء المستقذر كالمخاط، المخاط طاهر لكنه مستقذر. كذلك البزاق، البزاق إذا تجمع يكون مستقذرا. أما الريق، الريق إذا كان شيئا خفيفا، بللا خفيفا، لا ليس له حكم البصاق المتجمع. فلذلك قال الفقهاء: يجوز لو مضغ الشخص لقمة ثم أخرجها من فيه وأطعمها غيره، كما تفعل الأم حين تطعم ولدها الصغير، تمضغ اللقمة ثم تضع من فمها من هذا الطعام الذي مضغته وقد اختلط به الريق، ثم تخرجه وتطعمه طفلها، هذا ليس مستقذرا، يجوز هذا الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذا الشيء الذي يعمل للطفل الصغير لما يولد ويسمى التحنيك. مضغ الرسول شيئا من التمر ثم من فيه الشريف إلى فم الطفل الذي حنكه. كذلك فعل غيره، يعني ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البصاق المتجمع، لو أن شخصا بصق في يده بصاقا تجمع، هذا يقال عنه مستقذر، فلو وضعه على القرآن كفر. أما ما يفعله بعض الناس من تقليب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة لما يعمل هكذا ويفتح الورقة، فهذا إن كان لما فعل هكذا ثم وصل إصبعه إلى الورقة ذهب أثر الريق، ما عاد يوجد جرم الريق، ليس حراما. الذي قال الفقهاء عنه حرام أنه إن كان جرم الريق موجود ثم قلب الورقة، ما قالوا يكفر، قالوا حرام إن كان الجرم بعده موجود. لكن في الغالب لما يكون هذا الفعل بين يصل الإصبع إلى الورقة يكون ذهب الجرم، جرم الريق ذهب فيقلب الورقة. مع ذلك ترك هذا أحسن، يعني هذا ليس أمرا مستحسنا، يعني النهي عنه في محله. وكذلك المني، المني عند الإمام الشافعي طاهر لكنه مستقذر، أما أبو حنيفة ومالك فقالا المني نجس، لأن فيه استخفافا بالدين، أي هذا الفعل فيه استخفاف بالدين. وقضية إتيانه بالكاف في الإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط، وأن مماسته بشيء من ذلك القذر كفر أيضا، يعني لو لم يلقي المصحف في القاذورات إنما أمسه بالقاذورات مثل ما قلنا، وضع بصاقا على يده متجمعا ثم وضعه على المصحف، فهذا يعد استخفافا. وفي هذا الإطلاق وقفة، فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد. ثم ذكر الشيخ علي الشبرملسي في حاشيته عدم التكفير لمن بصق على لوح فيه قرآن ليمحوه، نظرا إلى أنه ليس فيه قصد استخفاف، وذلك لأن هناك قرينة ظاهرة على عدم قصد الاستخفاف. في الماضي في بعض البلاد، في بعض الناس في الحبشة وبعض الناس في مصر، قبل أن توجد هذه الأشياء التي يمحى بها، كانوا يبصقون على اللوح الذي كتب عليه علم أو كتبوا عليه قرآن وأرادوا أن يحفظوا غيره، أخذوا ثم أرادوا أن يحفظوا غيره. فالفقهاء قالوا هذا الفعل بما أنهم ما أرادوا الاستخفاف ما كفروا، لكنه فعل قبيح، فعل قبيح. الشيخ شيخنا حفظه الله قال نحن لما كنا صغارا وكنا ندرس العلم أو القرآن كنا نضع الماء ونمحو بالماء، هذا الفعل حسن، الماء طاهر وليس مستقذرا، يمحى به القرآن ويمحى به الحديث. أما الذين كانوا يفعلون ذلك الأمر فجهل هذا أن يفعل هذا، يعني لا يجوز أن يبصق الشخص ثم يمحو ما كتب من القرآن بالبصاق لو لم يقصد الاستخفاف، يعني ولو لم يكفر لأنه ما قصد الاستخفاف، لكن هذا الفعل لا يجوز. وذلك لأن المعتاد في كثير من البلدان في الكتاب أن متعلم القرآن يكتبون درسا منه في اللوح ثم يحفظونه ثم يمحون هذا ويكتبون غيره بخرقة يبصقون بها، بعضهم كان يبصق على الخرقة بعضهم يبصق على طرف اللوح ثم يمحو بقصد أن يكتبوا درسا جديدا من القرآن، وهذا بعيد من الاستخفاف ولكنه حرام لا يجوز. عندنا في بلادنا في الكتاب كنا نمحو الدرس الذي على اللوح بالماء، ويمكن في بعض البلاد التلاميذ كانوا يبصقون على اللوح ليمحوا الكلمات القرآنية التي في اللوح لأجل أن يكتبوا الدرس الجديد. وأما إلقاء موسى عليه السلام لألواح التوراة فإنه كان ناسيا حين ألقاها أنها في يده، فورد في القرآن الكريم لما غضب موسى من فعل بعض الناس من قومه الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا في غياب موسى لمناجاة ربه، بعضهم ارتدوا لما جاء هذا موسى السامري وعمل عجلا من ذهب وأخذ من أثر الفرس الذي كان يركب عليه جبريل ووضع عليه على العجل الذي من ذهب، فصار يطلع له خوار لهذا العجل، فقال موسى السامري للناس هذا إلهكم وإله موسى، فبعض الناس عبدوه ارتدوا كانوا مسلمين، والعجب منهم أنهم كانوا جازوا البحر مع موسى عليه السلام، يعني رأوا تلك المعجزة العظيمة وهي انفلاق البحر 12 فرقا كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، ثم رأوا أن فرعون لما دخل هو وأتباعه رجع البحر نزل عليهم وغرقوا. هؤلاء الذين رأوا هذا بعضهم ارتد بعد أن كان مسلما ورأى المعجزة من موسى عليه السلام، هذه المعجزة وقعوا في الكفر والعياذ بالله، عبدوا هذا العجل الذي صار يطلع له خوار. فموسى عليه السلام لما جاء كان بيده ألواح التوراة، ألواح فيها من التوراة، نسي أنها بيده وألقى الألواح، يعني ألقاها وهو كان ناسيا أنها تحوي التوراة، وهو لم يلقها على وجه الاستهزاء، يعني مع كونه ناسيا لم يلقها على وجه الاستهزاء بها ولم يلقها على مستقذر، ثلاث شغلات، ناسيا لم يلقها على وجه الاستهزاء ولم يلقها على شيء مستقذر، يعني الله حفظه حفظ موسى من أن يفعل فعلا على غير هذا الوجه في قضية ألواح التوراة. وأما ما يفعله بعض الناس عند قلب أوراق المصحف من بل الإصبع بريق خفيف وقلب أوراق المصحف، فإن كان مجرد أثر بلل يساعد على قلب الورقة من غير أن يلصق بأوراق المصحف شيء من جرم الريق فليس حراما، يعني مثل ما هلأ شرحت أنه بينما يوصل إصبع وأصلا يعمل هيك يوصل إصبع على الورقة بيكون راح جرم الريق فليس حراما، لكن مع ذلك مننهى عنه، يعني ليس شيئا حسنا. أما إن كان يلصق بأوراق المصحف شيء فحرام، لكن هم منه كفر لأنه ما في استخفاف، ليس كفرا لأنه ليس فيه استخفاف. بعض الناس بيبقى الريق يعني هو عم يعمل هيك تلاقي إصبعه عم بلمع أو جيل يحط في ناس هيك بيعملوا الختائر كتير بيعملوها عند تقريب أوراق المصحف أو كتاب شرع. قال المؤلف رحمه الله هلأ بقضية أتباع موسى، لما موسى عليه السلام قال لهم أن يرجعوا إلى الإسلام وورد في القرآن أمر أنه أمروا بالتوبة وأنهم أمروا بقتل أنفسهم، فكانت توبتهم أن يتشهدوا وأن يقتلوا أنفسهم. قال بعض الفقهاء أن يقتلوا أنفسهم أي بنفسه هو، وقال بعض الفقهاء من المفسرين الشخص كان يهجم على غيره ويقتل. فنحن منقول كان هذا حقا في شرع موسى. هلأ بشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المسلم إذا ارتد يقال له تشهد، فإذا تشهد لا يقال له اقتل نفسك أو نقتلك بعد هذا. هذا في شرع محمد حق، هلأ هيك في شرع موسى كان حقا ما جاء الخبر عنه في القرآن أن يقتلوا أنفسهم. كان الرجل منهم يهجم على غيره فيقتل واحدا أو اثنين أو ثلاثة بعد أن تشهدوا، يعني بعد ما رجعوا إلى الإسلام كانت هذه توبتهم بأن يتشهدوا ثم أن يقتلوا أنفسهم. شو منقول نحن؟ هذا حق، هذا حق. والذي هلأ في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الشخص يتشهد، وأن من بقي على الردة الحاكم يأمره بالرجوع 3 أيام، فإن لم يرجع حق أن يقتله، واجب على الحاكم أن يقتله. هذا في شريعة سيدنا محمد، هذا القتل اللي هو بعد الاستتابة من وظيفة الحاكم الخليفة أو من فوض إليه الخليفة هذا الأمر. هلأ بما أنه لا يوجد خليفة هذا الأمر يتوقف عنه، ما نحن من نفذه، هذا الخليفة بنفذه. بس أنا عم بعطي مثال هلأ، أنه بعض الناس بيقولوا كيف واحد إذا كفر يقتل، بعض الناس هلأ بيحكوا هالكلام. في شريعة موسى ورد في القرآن الكريم كانت توبتهم بعد أن يتشهدوا شو؟ أن يقتلوا أنفسهم كما ورد في القرآن. هذا حق، وهذا الذي في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نقول عنه حق، هذا هو. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، لا على قصد التشبيه. يعني أن الأقوال الكفرية لا تدخل تحت الحصر، والسبب في ذلك أن الناس كل مدة يطلع من بعضهم كلمات كفرية جديدة يتفننون في الكفر. أخبروني عن ضيعة هنا في لبنان أن بعض الناس كانوا يقعدون في مجلس وكل يأتي بكفرية جديدة، على كيف إذا واحد روى أضحوك شيء من الأضاحيك ليضحك الناس، ثم هذا يأتي بغريبة ثم هذا يأتي بغريبة. قالوا لي في بعض القرى يقعدون وكل واحد منهم يأتي بكفرية جديدة، يستخرج من عند نفسه كفرية جديدة، فهذا لا يدخل تحت الحصر. لذلك الفقهاء ماذا يفعلون؟ يذكرون أمثلة، يذكرون أمثلة ثم يعطون القاعدة. في واحد من علماء المغرب توفي في أوائل القرن 8 الهجري، ألف كتابا يذكر فيه الألفاظ الكفرية التي كانت تقال في ذلك الزمن في بلاده في المغرب وفي غيرها. ومن جملة ما ذكر قال: ويقول بعض الناس يعطي الحلى لمن ليس له أدراس. أمتى؟ مات هو سنة 717 للهجرة هذا الرجل، ويذكر مثل هذه الكلمة، يقولون يعطي الحلى لمن ليس له أدراس، وقال إن هذا معناه أن الله يفعل فعلا لا حكمة فيه. شايفين من أمتى؟ فكيف هلأ؟ إذا كان بهذاك الزمن كانت تقال كفريات، ألفاظ كفرية كثيرة ذكرها هذا الرجل، فكيف في هذا الزمن الذي نحن فيه؟ معناه كثر أكثر مما كان في الماضي. لذلك بيقول لا تنحصر منها، وبلش يضرب الأمثلة. إذا واحد قال لمسلم أنت كافر أو يا كافر أو أنت نصراني أو أنت يهودي أو أنت عديم الدين، هذا لما يكفر إن لم يكن على وجه التأول أو على وجه التشبيه؟ لأنه جعل الإسلام الذي عليه هذا الإنسان كفرا، ومن جعل الإسلام كفرا كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه. إذا واحد قال هذا شخص، إما أن يكون هذا الشخص كما قال وإلا ترجع على القائل، ترجع على القائل في حال لم يكن متأولا وفي حال لم يكن يقولها على وجه التشبيه. هلا إذا قالها على وجه التشبيه لا يكفر لكن حرام، يعني رأى إنسانا يفعل أفعالا خبيثة كأفعال الكفار فقال له يا كافر يريد تشبيهه بالكفار، لا يكفر لأنه أراد التشبيه لكن لا يجوز، حرام، هذه الكلمة لا يجوز أن يقولها له. الشرح أن الألفاظ التي يكفر من قالها ولو لم يكن معتقدا معاني تلك الألفاظ كثيرة، كقول الشخص لمسلم يا كافر أو يا نصراني أو يا يهودي أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أنه ليس على دين الإسلام. الذي يقول هذا على هذا المعنى يكفر، فذلك ردة تخرج قائلها من الدين. وأما من قال هذه الكلمات الأربعة متأولا، أي أنك تشبه الكافر في خساسة أعمالك، أو أنك تشبه اليهود أو النصارى لسوء عملك، أو أنك تعامل المسلمين كأنك كافر، أو أنك كمن لا دين له، أي أنه ليس عاملا بالدين كما ينبغي، لأن المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يكفر، لكن هذا حرام يفسق قائله، يعني عليه معصية كبيرة. وهذا إذا لاحظت بالأول قال أن الألفاظ التي يكفر من قالها ولو لم يكن معتقدا معاني تلك الألفاظ، يعني ما شرط يكون الواحد معتقد المعنى، ولا شرط يكون أراد الكفر، ولا شرط يكون شارحا صدره للكلمة الكفرية التي قالها، وليس شرطا أن يكون أراد الانتقال من دين الإسلام إلى غيره، مجرد أن يتلفظ بكلمة الكفر على غير وجه سبق اللسان وهو يفهم معنى هذه الكلمة يصير خارجا من الإسلام، يصير كافرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. قوله لا يرى بها بأسا معناه لا يراها ضارة، لا يراها مهلكة، لا يراها مؤدية إلى ما تؤدي إليه، ولكن هي في الحقيقة كفرية تكون سببا لنزول هذا الشخص إلى قعر جهنم. من يصل إلى قعر جهنم؟ الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار هم الذين يصلون إلى قعر جهنم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مرة مع بعض أصحابه وسمعوا صوتا فقال لهم الرسول أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال لهم هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، يعني من أولها إلى قعرها مسيرة 70 سنة، معناته هذا قعر جهنم. معناته الرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يتكلمون بكلمات لا يرونها ضارة ولا يرونها مهلكة بتكون سبب لوقوعهم في الكفر اللي هو سبب أن ينزل الشخص إلى قعر جهنم. ومن ذلك الفتاوى التي فيها تكذيب لنصوص الشرع مثل ما عم يعمل هذا يوسف القرضاوي وغير يوسف القرضاوي من أهل الضلال. عادة طلع على التلفزيون منذ أيام يوسف القرضاوي وقال إن المرأة الكافرة التي تعيش مع كافر بالزواج في أوروبا أو أمريكا إذا أسلمت وبقي زوجها كافرا يجوز لها أن تبقى معه. قال ولو بالحرام تبقى معه. قال إنه وين بتروح؟ والله يقول في القرآن الكريم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني لا يجوز أن تبقى مع الكافر. إذا أسلمت وأسلم زوجها تبقى زوجة له، أسلمت وأسلم زوجها قبل مضي العدة، يعني اليوم أسلمت هو أسلم اليوم أو قبل مضي العدة في وقت قبل مضي العدة يقران على النكاح الذي فعلاه لما كانا كافرين، يعني يهوديين أو نصرانيين مثلا. أما إذا أسلمت هي وبقي كافرا شو بتعمل؟ تفارقه، ما بتبقى معه، تفارقه. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا فعل؟ طبق حكم الآية، هكذا فعل الرسول. بيطلع لنا واحد مثل يوسف القرضاوي الذي يقول أنا مجتهد والرسول مجتهد، الرسول يجتهد ويخطئ. قال الرسول يجتهد ويخطئ في الشرعيات، معنى كلامه أنه لا يوثق بما علمه الرسول للناس من أمور الدين، لأنه إذا كان يخطئ في الشرعيات شو بيعرفنا بزعمه صار متى أصاب ومتى أخطأ؟ كيف بدنا نأخذ اللي عطال الناس؟ هذا تشكيك في أصل الدين، كلمة يوسف القرضاوي. وفي هذه المجلة اسمها العربي، قلت لي صفحة 52، إيه هذه الآن أعطاني إياها، حتى في واحد شخص من يومين ورجاني جريدة سعودية تنتقده، تنتقد يوسف القرضاوي، يقول إنه قال بحل أن تبقى المرأة الكافرة إذا أسلمت مع زوجها الكافر ولو بالحرام، هيك حاطت النص، قال ولو بالحرام، يعني مين عم يرد عليه؟ من يرد عليه؟ إذا انتقدناه، بعض الجهال بيقولوا عم تردوا على الدكتور يوسف القرضاوي، الشخص الذي يكذب القرآن ما يرد عليه، كذب القرآن والعياذ بالله. يقول شوف شو بقول، هذا هذه صورته هنا وهذا الكلام المنقول عنه. يقول يوسف القرضاوي: لا يجوز مخاطبة أهل الكتاب بيا أيها الكفار. الله تعالى كفر أهل الكتاب في القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم كفرهم في الحديث، وأجمع المسلمون على أنهم كفار، كيف لا يجوز أن يخاطبوا بيا أيها الكفار؟ الله تعالى قال: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. لم تكفرون شو يعني؟ هن كفار. كيف يقول هذه العبارة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لكن يسمون أهل كتاب لانتسابهم إلى التوراة والإنجيل انتسابا، لأجل هذا يسمون أهل الكتاب. هذا كلما أعطى حلقة في التلفزيون يأخذ 10,000 درهم إذا كان في قطر، يقول لهم لا أعطي الحلقة حتى أقبض هذا المال. هذا لا يعمل هذه الدروس التي فيها ضلال وكفر، حتى اللي فيها ضلال وكفر لا يعملها إلا لأجل المال. وخالف المسلمين في مسائل أجمع عليها في مسائل كثيرة، منها أنه يقول إذا كان المسلم في بلاد الكفار جاز له أن يبيع الخمر في بلادهم، يقول لكن تبرئة للذمة ليضع إنسانا من أهل تلك البلدة هو يبيع. على كل حال لا يجوز، إذا حط واحد ولا هو باع بنفسه لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أليس هذا تعاونا على الإثم والعدوان؟ قال: والمأكولات إذا كان فيها شيء قليل من الخمر أو الخنزير فهذا لا يؤثر، يجوز أكلها. وقال أيضا مقالات عجيبة غريبة، قال: الدجاجة إذا النصراني فتل لها رأسها فأماتها خنقا، قال هذا من طعام أهل الكتاب يحل لنا أن نأكله. لا يقول بهذا مسلم، لا يقول بهذا شخص من المسلمين، مع ذلك بعض الناس يستمعون له ويتصلون به لسؤاله. هذا دليل على فساد الزمن الذي نحن فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقد فسد أهل الشام، معناه انتشر الفساد في بلاد الشام، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. فلا خير فيكم أي قل الخير في كل الدنيا، في الشرق والغرب والهند والسند والمغرب والصين وكل الدنيا، لما يفسد أهل الشام يقل الخير فيها، أي ينتشر الفساد في كل الدنيا. وهذا حديث صحيح رواه ابن حبان. بعض أهل الشام من أدعياء المشيخة يرون حديثا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه: الشام سهم من كنانتي، الشام كنانتي، ومن أرادها بسوء ضربته بسهم منها. يقولون يفتخرون بهذا الحديث الذي هو ليس ثابتا، يقصدون بذلك أن يمدحوا أهل الشام على كل حال. لا، لا يمدحون على كل حال، فسد أهل الشام وانتشرت الوهابية في بلاد الشام. هلا بلاد الشام منتشر فيها الوهابية، ومنتشر فيها حزب الإخوان، ومنتشر فيها أدعياء التصوف الذين هم ضالون، يشبهون الله بخلقه ويقولون الله حال في كل شيء، كاليشرطية الشاذلية اليشرطية. اليوم في الدنيا لا يوجد بحسب ما نعلم شاذلية نظيفة خلت من هذه العقائد الفاسدة، فحصل فساد كبير. نحن هلأ في زمان انتشر فيه الفساد، فالإنسان لما يرى النعمة التي هو فيها نعمة الإيمان وأن الله وفقه لمذهب أهل السنة والجماعة يحافظ على ما هو فيه من النعمة. انظروا إلى هؤلاء الناس كيف ضلوا وكيف فرحوا بضلالهم. اليوم خبرني واحد من أحبابنا، بارح التقى بواحد وهابي، قال له الوهابي بركي طلع يوم القيامة ابن تيمية منه كافر، شو نعمل نحن إذا كفرناه؟ هلا شوفوا الشيطان كيف يوسوس لهم. قال له بركي طلع يوم القيامة ابن تيمية منه كافر، شو نعمل نحن بحالنا إذا كفرناه؟ هلا قال له كلامك هذا معناه أن الله تعالى يكذب في القرآن الكريم، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وابن تيمية قال الله جسم قاعد على العرش وله نزول وصعود حقيقي. قال له إذا قلت هذا فمعنى كلامك أن القرآن فيه كذب. فانقطع ما وجد جوابا. الله قال في القرآن ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال وكل شيء عنده بمقدار. ابن تيمية يقول الله جسم قاعد على العرش ويوم القيامة يقعد على الكرسي ويخلي مكانا، يترك مكانا لمحمد، وقال عن الله يتكلم بكلام حروفه حادثة متعاقبة، جنسه أزلي لكن الحروف هي حادثة متعاقبة حادثة، يقول كن كن كن كن عند خلق كل شيء من الخلق والعياذ بالله. كذب القرآن ويقول الله له حد هو أعلم بحده من الجهمية. تعرفوا شو يعني كلمة الله له حد؟ يعني الله له حجم، يقول عن الله له حجم، والله يقول في القرآن وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على حجم، على كمية من الحجم مخصوصة. معنى الآية أن الله الذي خلق كل شيء على حجم لا يجوز أن يكون حجما. هذا يقال فيه بركة طلع يوم القيامة من كافر إذا هلأ كفرناه. إذا لم يحكم العالم وأهل الحق على الكافر بالكفر كيف يعرف كفره ويحذر منه؟ على مقتضى كلامه يقال لأي واحد كافر، على مقتضى هذا الكلام الفاسد بركة طلع يوم القيامة منه كافر. ما هذا الكلام الفاسد؟ إذن كيف الحاكم يطبق الحكم الذي قاله الرسول بقتل المرتد؟ بيجي بيقول له المرتد بركة أنا يوم القيامة طلعت مني كافر، هلأ جاي أنت تقتلنا؟ سيدنا علي أليس جاءه أناس من الغلاة في حياته وقالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا؟ فقال لهم ارجعوا، إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام وأشرب، وإن لم ترجعوا لأقتلنكم شر قتلة. ما كانوا هم يقولون نحن شيعته، هدول أنصاره، هؤلاء يقولون نحن ننصرك لعلي، وقالوا له هالكلمة وما قبل منهم لأنهم كفروا. شو عمل سيدنا علي رضي الله عنه؟ قتلهم. ما قال سيدنا علي بركي طلعوا يوم القيامة هدول من كفار؟ ما هم الكفر ظاهر فيهم، حكمهم أنهم كفار، يحكم عليهم بحكم الكفار. فهذا الكلام من هذا الوهابي محاولة للدفاع عن ابن تيمية والعياذ بالله، لكنه يقع بذلك في فساد كبير لما يقول بركة طلع يوم القيامة ابن تيمية ليس كافرا. لما حكم عليه القضاة من المذاهب الأربعة بالسجن الطويل؟ شو السبب؟ لو كان منه عامل شيء، القضاة في ذلك الزمن إمتى توفي ابن تيمية؟ 728. في ذاك الزمن القضاة كان يؤتى بهم من مين؟ من المجتهدين في المذاهب الأربع، يؤتى بالقاضي من المجتهدين، مجتهد بيكون. الذين حكموا عليه القضاة من المذاهب الأربع بالسجن الطويل ليش؟ لأنه كان عم يمشط شعراته، لأنه كان يتكلم في الدين بأمور ضلال. ليش لم يقتل؟ لأنه كلما جلب للسؤال يقول أنا لا أقول هذا، رجعت عن هذا. يعني حتى إذا واحد سألكم طب أنتم عم تقولوا المرتد يقتل ليش ما قتلوه؟ هذا الجواب، أنه كان محتالا، كلما أتي للسؤال، ما الحاكم بده يراجعه، بيقول له للقاضي راجعه، كلما يؤتى به شو يقول؟ رجعت عن هذا. فصار شو يعمل الحاكم؟ يحكم عليه بالسجن، لأنه هذا فتنة على الناس. وين مات؟ مات في السجن بحكم القضاة من المذاهب الأربعة، مات في السجن لأنه كان على حال خبيث. فهذا الرجل لا يقال أنه في شك بكونه واقع في الكفر، لو كان عنده علم، لو كان عنده حفظ، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه. إذا واحد استهزأ باسم من أسماء الله هذا كفر. يعني واحد مثلا قالوا له حنسمي ابننا عبد الحميد، فقال لهم هذا في الحميد ما حلو، كفر. هذا كفر، الذي يستخف باسم من أسماء الله يكفر. أو وعد الله، واحد قالوا له الله وعد المؤمنين بالجنة، فقال هذه الجنة هذه لعبة للصغار، نحن بدنا أرقى من هيك. واحد يدعي التصوف في سوريا ويقول عن نفسه: القطب وأتباعه بعد موته قلت لكم صاروا يغسلون قبره بالماء والصابون ويشربون الماء، كان يقول أنا لا أريد الجنة، الجنة خشخاشة الصبيان، خشخاشة، قال أنا أريد الذات. كفر هذا والعياذ بالله. الرسول قال للصحابة: هل مشمر للجنة؟ يعني رغبهم شوقهم إليها عليه الصلاة والسلام. أو وعيده، يعني مثل اللي بيقول جهنم مستشفى. جماعة محمد أمين شيخه عبد الهادي الباني تلميذه اللي هلا هو عايش بيقولوا ما في عقاب، بيقولوا هذه اللي بيدخل على جهنم هذا مشان يتداوى فيها، بيقولوا جهنم مكان طبابة واستشفاء ليست محل عذاب. والله يقول في القرآن الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. هو شو بيقول؟ بيقول ما في عذاب حقيقي، بيقول هذا بيدخل على جهنم بيصير عنده استشفاء وبيطلع بزعمه، بيقول كمان انه بيطلع والعياذ بالله. ممن لا يخفى عليه، يعني من شخص قال ذلك وهو لا يخفى عليه نسبة ذلك، أي الوعد أو الوعيد إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى. الشرح: أن من سخر باسم من أسماء الله، أي استهزأ أو سخر بوعد الله تعالى للمؤمنين بالجنة وما أعد فيها، مثل اللي بيقول الجنة بدون ناس ما بتنداس، ويفهم من ذلك أن الجنة بدون الناس لا أنس فيها، هذا كفر، لأن الجنة لو كان الشخص فيها وحده يكون فيها أنس عظيم، لو كان الشخص لحاله بالجنة فيها أنس عظيم، هو ما حيكون لحاله، بس لو كان فيها وحده فيها أنس عظيم، فيها نعيم عظيم. أما إذا الشخص قال هذا وهو يفهم أن الاستئناس بالغير يزيد الأنس حتى في الجنة، يزيد ذلك من الأنس، لا يكفر، لكنها كلمة قبيحة. لا يقال الجنة بلا ناس ما بتنداس، لا يقال، يقال الجنة فيها أنس. إن كان الشخص وحده، لو كان الشخص وحده يستأنس، ولو كان مع غيره يستأنس. هذا من الكلمات اللي جابوها العوام وهي كلمة قبيحة، ينهى عنها هذه الكلمة. أو سخر بوعيد الله للكافرين والعصاة بعذاب الآخرة، وكان ذلك الوعد أو الوعيد الذي سخر به شيئا ليس خافيا على الذي يسخر، بل هو عالم بوروده في دين الإسلام، فقد كفر. وذلك كقول بعض السفهاء عند ذكر جهنم: نتدفأ بها في ذلك اليوم. في ناس السفهاء بيقولوا إيه بكرة بنتدفأ بجهنم، إذا واحد قال له خفي الله لا تترك الصلاة هذا يعرضك أن تتعذب في جهنم إذا تركت الصلاة، فبيقوم بعض الناس بيقولوا إيه بكرة بنتدفأ بجهنم، هذا كفر، لأن هذا يتضمن تكذيب الله تعالى فيما أخبر به من شدة نار جهنم. وأما من أنكر أو سخر بنوع من الوعيد يجهله مما هو غير ظاهر بحيث يشترك في معرفته العالم والجاهل فلا نكفره، كأن أنكر وجود عقارب في جهنم. جهنم فيها عقارب ضخمة، مش مثل عقارب الدنيا صغيرة، عقارب ضخمة حتى تناسب مع ضخامة أجسام الناس الموجودين في جهنم، هذه لتعذيب الكفار في جهنم، توجد عقارب ضخمة، هذه أكثر الناس لم يسمعوا بها، فإذا واحد قال لا يوجد عقارب في جهنم جهلا ليس عنادا للدين لا يكفر، لكن عليه معصية الكذب، لا يجوز أن يفتي الشخص في أمر الدين بلا علم، لا يجوز له أن يقول أنا أقول كذا من عندي نفسه من غير أن يكون له نقل في ذلك، لا يجوز. أما إذا نحن قلنا عن جهنم إنها قبيحة فهذا صحيح، منتنة صحيح، مظلمة صحيح، نحن لا نحبها والله لا يحبها، جهنم الله لا يحبها، الله تعالى جعل جهنم مستقر الكفار، مستقر الذين كفروا في الدنيا وهم أعداء الله. أما الجنة نحبها والله يحبها، وهي مكان يستقر فيه المؤمنون، هي دار السلام. أما جهنم لا نحبها والله لا يحبها، فيجوز سبها بما فيها ويجوز لعنها، لأن هذا لا يعد معارضة للقرآن. الله وصفها بشدة العذاب وقال وساءت مصيرا، وقال وساءت مصيرا، فهي مصير الكفار يستقرون فيها. فنحن لا نحب النار، ونسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة. أما الكلام اللي عم بقوله هون، الكلام الذي فيه معارضة، معارضة للقرآن أو لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال عذاب يوم عظيم، يعني العذاب في جهنم سيكون عظيما. فإذا أجا واحد قال العذاب بجهنم خفيف، منه عظيم، مثل هذا اللي عم بقول بكرة من الدفة بنار جهنم، الذي يتدفع بشيء هذا ما بيكون عذاب، يكون شيء يستأنس به إذا كان عنده برد وتدفأ. فلذلك هو كفر، معارضة للنص. وكذلك لا يكفر من كان قريب عهد بإسلام، يعني أسلم من قريب، أسلم من قريب ولم يسمع التفاصيل التي عند المسلمين في دينهم، فأنكر جهنم، يعني بالمرة أنكره، أي ما سمع، ما كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم دينا لهم. واحد أسلم جديد فأنكر وجود جهنم لأنه ما سمع بالمرة أن المسلمين يعتقدون في دينهم بوجود جهنم. أما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم ومع ذلك أنكرها فهذا يكفر، اللي كان يسمع ومع هذا أنكر جهنم يكفر. تنبيه ليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم. عرفتوا شو يعني سب جهنم؟ يعني السب الذي هو لا يعارض القرآن ولا يعارض الحديث، لأن جهنم ليست معظمة، إنما هي شيء شديد، ليست معظمة، مش عذابها من عظيم، إنما هي شيء شديد. عظيم يعني شديد، لما نقول عذاب يوم عظيم يعني عذاب شو؟ شديد، هذا معناته. ولو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار، لو كانت معظمة ما منقول اللهم أجرنا من النار. لذلك نحن ما منقول وحق النار وحق جهنم، أنه بعض الناس بيسمعوا بالأفلام الأمريكية واحد عم بيقول وحق جهنم بيصير بده يقلدهم، بيصير بده يقلدهم. لا نقول نحن هذا، بل يجوز أن يقال عن جهنم إنها خبيثة. هذه الكلمة شو اسمها؟ خبيثة، سب، لكن سب شو؟ جائز، لأنه وصف لا يتعارض مع القرآن. إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء أو هي شيء خفيف. جهنم يستعاذ بالله منها، فإن من جملة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوه في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. هذا يقوله الشخص بعد الفراغ من الصلاة الإبراهيمية. والله عز وجل ذم جهنم بقوله وبئس القرار وبقوله وساءت مصيرا، فلا يجوز أن يقال مثلا وحق جهنم، ما منقول هذه الكلمة، لا يجوز أن تقال، لأنها ليس لها شرف، وكلمة وحق كذا تشعر بشرف الشيء المذكور، بل يكره كراهة شديدة على قول الحلف بحق مخلوق ويحرم على قول. هون عم يحكي من حيث العموم، عم يحكي بخصوص مسألة جهنم. وإن كان يجوز التوسل بحق النبي وحق الولي لصحة حديث السؤال بحق السائلين، يعني إذا واحد ألكن ليش بيجوز التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له لأن الرسول علم الصحابة ذلك. إذا قالكم طب أنتوا عم تقولوا مثلا اللهم بجاه الرفاعي، الرفاعي منه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس نبيا ولا رسولا، إنما هو أنتم تقولون رجل صالح، هو رجل صالح لا شك، فمنقول له الرسول صلى الله عليه وسلم علم من خرج من بيته يريد الصلاة في المسجد أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. لما قال بحق السائلين عليك، السائلون منهم الأولياء ومنهم الصالحون، فإذا يجوز أن نتوسل بالأولياء والصالحين فنقول اللهم بحق الرفاعي. يعني أخذناها من كلام الرسول، احفظوا هالكلام اللي عم بقولكم إياه. وحديث التوسل بحق السائلين حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني، فهو حديث يعمل به في هذه المسألة، لأن الوهابي بينكر التوسل كله، توسل بالأنبياء والتوسل بالأولياء والتوسل بالصالحين، كل التوسل ينكرونه ويجعلونه شركا والعياذ بالله، هذا من إساءتهم الظن بالمسلمين. وقال شيخنا حفظه الله لما درست في بلادنا منذ وقت قريب، ذهب إلى بلاده، قال قلت للناس الوهابية يكفروننا بغير حق ونحن نكفرهم بحق، نحن نكفر الوهابية بحق، لأنهم يكفرون، أما هم يكفرون المسلمين بلا حق، يكفر المسلم إذا قال يا محمد، يكفر المسلم إذا قال يا رفاعي، ويجعلونه عابدا للرفاعي عابدا لمحمد. ما في مسلم يعبد محمدا، ولا في مسلم يعبد الرفاعي، ولا في مسلم يعبد القبر. هل يوجد مسلم يعبد القبر؟ لا، ما في مسلم يعبد القبر، إنما هم ينسبون هذا للمسلمين فيقولون هؤلاء قبوريون يعبدون القبور، نحن لا نعبد إلا الله، لكن نتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالصالحين، وهي دليلنا. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، الرسول أفضل الخلق، إذا عم يتوسل بحق السائلين وبحق شو؟ بحق ممشاي هذا، ممشاي اللي أنا خارج من البيت رايح إلى المسجد، والرسول أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ألا يسأل الله بحقه صلى الله عليه وسلم؟ يسأل الله بحق سيدنا محمد. من هو الخليفة اللي سأل الإمام مالك عن التوجه إلى القبر أو إلى القبلة؟ أبو جعفر المنصور، بارك الله فيك، أبو جعفر المنصور هو سأل الإمام مالكا، قال له إذا أردت الدعاء، يعني وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أتوجه إلى النبي أم إلى القبلة؟ فقال له وما لك لا تتوجه إليه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله. مع سيدنا آدم ورد عنه في حديث صححه الحاكم أنه لما اقترف الخطيئة، وهي أنه أكل من الشجرة التي نهي عن أن يأكل منها، قال رفعت بصري، قال هو في الأول سيدنا آدم اللهم إني أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، قال اللهم إني أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فقال الله تعالى كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال رفعت رأسي فرأيت على قائمة من قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال أما إذ سألتني بمحمد فقد غفرت لك، أما إذ سألتني بمحمد فقد غفرت لك. بمين توسل؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهبي بس اسمعوا هذا الحديث وقول لكم منه صحيح، من صححه؟ الحاكم. قل له ما فيكم يا وهابي من محمد بن عبد الوهاب وجر لهالله واحد حافظ ولا محدث ولا عشر محدث أو حافظ، ما فيكم. كذلك لما واحد يقول لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، من صححه؟ الحافظ ابن حبان، صححه الحافظ ابن حبان. شو بيقولوا الوهابية؟ منه صحيح. فنحن شو بنعمل لما يقولوا هيك؟ روحوا ناقشوا ابن حبان، ابن حبان الذي صححه، هو حافظ له أن يصحح الحديث، أما أنتم منكم حفاظ، ليس لكم أن تصححوا الحديث أو تضاعفوا الحديث، إنما هذا يكون من الهوى الذي عندكم، ما عندكم أهلية أصلا. شو ما قالكم وأنت ما عندك أهلية. الحافظ السيوطي يقول في ألفيته وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، أي الحديث الصحيح تأخذه إذا نص الحافظ على صحته أو أفرده في مصنف، قال هذا المصنف أنا أفردته للصحيح، يعني جعلت هذا المصنف للأحاديث الصحيحة، هيك قال الحافظ السيوطي، وهذا مقرر عند علماء مصطلح الحديث. فما بيجي واحد من مكان بيجي بيقول لك هذا ضعيف وهذا صحيح، بيجي بيعلموا الناس هيك حتى يمشوا على هواهم في المسائل التي يخالفون فيها المسلمين. فاحفظوا حديث توسل آدم عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق صححه الحاكم صاحب المستدرك، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم من صححه الحافظ ابن حبان. أنتم عندكم دليل قوي جدا على جواز قراءة القرآن على الميت، وهو أن الرسول صلى صلاة الجنازة وقرأ في أولها الفاتحة وأمامه ميت، يعني قرأ الرسول القرآن وعلى الميت، قرأ الرسول القرآن وأمامه ميت، هذا معناته قرأه على الميت. وهذا كمان دليل لكم لأهل الحق أن الميت ينتفع بعمل غيره، مش مثل ما بيقول الوهابية لا ينتفع بعمل غيره. ما معنى صلاة الجنازة؟ أليس فيها أنه ينتفع هذا الميت؟ مش بيقول فيها الإنسان الذي يصلي اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ألا ينتفع من هذا الميت؟ بيجهني بيقولوا الرسول قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. الرسول قال هيك، بس شو قال؟ لاحظتوا أول الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمل مين؟ عمل الشخص نفسه الذي هو يعمله، عمله. ما قال الرسول انقطع انتفاعه بعمل غيره إذا مات، ما قال. هن جعلوا الحديث للمعنى الذي يريدون. لذلك أنتم انتبهوا للمعنى لما تكونوا عم تحكوا معهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمله. لذلك لاحظوا الأمثلة اللي ذكرها، الأشياء اللي ذكرها الرسول: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. هدول مين اللي كان السبب فيهم؟ هو كان السبب فيها. فانقطع عمله يعني العمل الذي هو عمله بنفسه، هو يعني كان له، هو كان سببا فيه. ما قال الرسول انقطع انتفاعه بعمل غيره إذا مات. بيجوا بيستدلوا بالآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية ما معناها؟ قال بعض المفسرين هذه الآية عن بعض الشرائع السابقة، ليس عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناه ما كان منه بسعيه استحق عليه الأجر، أما ما كان بغير سعيه فمحض تفضل من الله عليه أن يستفيد من ذلك، محض تفضل من الله على العبد أن يستفيد من عمل ليس من سعيه. مثل صلاة الجنازة، ما في تعارض بين صلاة الجنازة وبين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما في تعارض بين صلاة الجنازة وبين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما في تعارض. أما على حسب كلامهم الوهابية بيصير في تعارض، أما على حسب كلام أهل الحق ما في تعارض، بس هم ما فهموا الحديث ولا فهموا الآية على المعنى الذي أنزلت له الآية وعلى المعنى الذي أوحي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها. هذا في استخفاف، اللي بيقول إذا الله أمرني بهالشي ما هعمله، أو بيقول لو صارت القبلة في جهة الشرق مثلا ما هصلي إليها، هذا في استخفاف بالصلاة، وذاك في استخفاف بأمر الله. أو قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. يعني هذه الألفاظ إما فيها عناد أو فيها استخفاف. أما إذا كانت على سبيل سبق اللسان فلا يكتب على الإنسان سبق اللسان. الشرح أن قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده، أو على وجه الاستخفاف بالقبلة، أو على وجه الاستخفاف بالجنة، أو على وجه العناد. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف، لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف، وهذا مستبعد يعني. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني. الشرح: لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه فقيل له صلي لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، ف فقال لو أخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما كفر. وما ربك بظلام للعبيد. الله لا يجوز عليه الظلم لا شرعا ولا عقلا. الظلم يجوز على العبد، على الإنسان يجوز في حقه أن يقع في ظلم. الأنبياء لا يقعون في الظلم، مستحيل عليهم أن يقعوا في الظلم، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى وتكذيبا لقول الله وما ربك بظلام للعبيد. في ناس هيك بيكونوا بالمستشفى، بيقول له واحد صلوا، لو بالمستشفى فرض عليك تصلي ما سقطت عنك الصلاة، بيقول له إذا الله بده يأخذني على ترك الصلاة وأنا مريض بالمستشفى عامل قلب مفتوح ملقح ما قادر اتحرك، بيقول له بيكون ظالم كفر. هذا الذي يقول هذا يكفر. أو بعض الناس بيسمعوا عن واحد ظالم فبيجيبوا له الله يظلمه، كفر صريح. الذي يقول الله يظلمه كفر صريح. الظلم لا يجوز على الله. إذا واحد أخذ حق الغير بغير إذنه بلا حق شرعي يسمى ظالما، اعتدى على حق الغير بغير إذنه بلا حق شرعي شو يسمى؟ ظالما. ووضع الشيء في غير محله يسمى، يطلق عليه ظلم. الله لا يجوز عليه لا هذا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، لأن الله لا يفعل فعلا لا حكمة فيه، ولأن كل شيء ملك لله فهو متصرف في ملكه. لذلك الرسول قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا الحديث يلجم كثير من الناس اللي بيتكلموا بمسألة القدر فبخبصوا فيها. الرسول عم بيقول إن الله لو عذب أهل أرضه، مين بيدخل بأهل الأرض؟ الأنبياء، الأولياء، الصالحون. ومين بيدخل بأهل السماء؟ الملائكة. لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لأنهم ملكه وهو متصرف في ملكه، فلا يتصور منه الظلم، لأن الله لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي من غيره. لا يقاس الخالق على المخلوق. إذا واحد قال طب هالكتاب ملكي بدي هلأ أخذ خزقه وأحرقه، يقال له أنت مخلوق مأمور منهي عن هذا الفعل. الله لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي. هو الآمر الذي لا آمر له، والناهي الذي لا ناهي له. لا يتوجه إليه أمر ولا نهي، ما بينقاس رب العالمين على المخلوق. هذه في ناس بيوقعوا فيها، بيجيبوا له كيف يعني بيدخل بعض الناس جهنم وبيدخل بعض الناس الجنة، مع أنه هو شاء لهؤلاء أن يكونوا ضالين وهو شاء لهؤلاء أن يكونوا مؤمنين، فيقال لهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقال لهم هذا الحديث إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وبعدين قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن الله إذا رحمهم على أعمالهم، أعمالهم اللي عملوها هي فضل من الله عليهم. لولا أن الله مكنني من الكلام أتكلم، لا. لولا أن الله مكنكم من السماع تسمعون، لا. لولا أن الله مكننا من الصلاة كنا نصلي، لا. لولا أن الله مكننا من ذكره كنا نذكره، لا. فالفضل لله أن جعلنا نستطيع أن نقوم بهذا، لكن الفضل لله. فأهل السنة شو بيقولوا؟ من أثابه الله بفضله ومن عاقبه فبعدله، ليس ظلما. من أثابه الله فبفضله. ليش فبفضله؟ أن العمل اللي عم نعمله من الإحسان الذكر الله هو الذي خلقه فينا، وهناك بعدله لأن الله يتصرف في ملكه كما يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. شو يعني أورثتموها؟ الإرث يكون بلا مقابل. الإرث في الأصل بيكون شو؟ بلا مقابل. يعني واحد قاعد ما عم يعمل شيء، مثله أبوه اللي صار له 50 سنة عم يشتغل، بيقولوا له تعال هون أنت أبوك مات، طلع لك هالمصريات هيدولي إرث. هل هو كان عمل في المقابل حتى أخذ هالإرث؟ لا. أن تلكم الجنة أورثتموها. ليش الله سبحانه وتعالى أورد هذا اللفظ في هذه الآية؟ لأن الإرث يكون بلا مقابل، معناه ما حصلتم عليه من النعيم في الجنة هو فضل من الله عليكم. صحيح أن عملوا في الدنيا لكن فضل من الله عليهم، لأن هذا العمل اللي عملوه هو فضل من الله عليهم. عشان هيك قال أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا دليل لأهل السنة والجماعة على هذا الذي نقوله، على أن الأعمال يخلقها الله. الأعمال إن كانت صالحة فهي بخلق الله، والأعمال إن كانت طالحة غير صالحة يعني فهي بخلق الله، مش مثل ما بيقولوا المعتزلة. المعتزلة الضالون يقولون الله خلق أجسامنا، أما الفعل فنحن نخلقه بقدرة أعطانا الله إياها، بعد إعطائه لنا القدرة صار عاجزا عن خلق الفعل والعياذ بالله، جعلوا الله عاجزا. فقال بعض أهل السنة والجماعة في المعتزلة جعلوا الله كمن قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، جعلوا الله والعياذ بالله كمن قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، لأن المعتزلة شو بيقولوا؟ أعطانا القدرة، بس أعطانا القدرة ما عاد قادر يخلق أعمالنا، هذا معنى كلامهم الفاسد والعياذ بالله. إذا واحد سألكم بأي دين إذا طنت بيقول ذكر الله بخير من ذكرني، شو بتقولوا؟ بأي وحدة؟ لأنه مشهور عنا بيقولوا إذا طنت اليمين، اللي ورد في الحديث أنه إن حصل هذا في أذنه، يعني إذا سمعت طنين في الأذن اليمنى أو اليسرى عن غير علة يعني معناته، فيستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ذكر الله بخير من ذكرني، كأن العوام لا يصلون على النبي، أظن يصلوا على النبي لا. فاللي ورد في الحديث أنه إذا حصل له ذلك في اليمنى أو اليسرى يصلي على النبي ثم يقول ذكر الله بخير من ذكرني، ومش صحيح اللي بيقولوا بعض الناس بيقولوا إذا باليمين بيقولوا ذكر الله بخير من ذكرني، إذا بالشمال قال واحد ذكره بشر، غير صحيح، هذا من تأليف بعض العوام وهو غير صحيح. العوام كتير من كلامهم بده فلتر، يعني واحد يكون عنده علم يسمعه يقولكم هذا الكلام يقال، هذا الكلام لا يقال، هذا الكلام يقال، هذا الكلام لا يقال، مش هيك بيقول واحد خلاص شو ما قالت العامة بيمشي الحال. اللي ورد في الحديث أن الرجل يجوز له أن يكذب على زوجته، ليس في كل حال، مش كل ما خطر بيله يكذب على زوجته. اللي ورد في الحديث أنه يجوز أن يكذب إذا خشي عليها النشوز، إن لم يكذب عليها، إذا خشي عليها النشوز، النشوز مثل أن تخرج من البيت بدون إذنه بلا ضرورة، هذا من المرأة يسمى نشوزا، كلما خطت خطوة وقد خرجت بلا إذنه بلا ضرورة عليها معصية المرأة، كلما مشت خطوة خارج البيت وقد خرجت من بيت زوجها بلا ضرورة بلا إذنه عليها معصية، كالولد الذي يخرج وهو بالغ إن كان ذكرا أو أنثى وأبوه أو أمه لا يرضى بخروجه ولا ضرورة له للخروج، وقلب هذا الوالد أو الوالدة يغتم كلما خطى خطوة عليه معصية، يعني لأن حق الوالدين عظيم وحق الزوج على الزوجة عظيم. عن هذا، عن النشوز اللي ورد، كيف يعني؟ حاضر لكم مثل، كان أتى لزوجته بشيء قميص مثلا، فإن قال لها هذا رخيص تخرج من البيت، عرف منها ذلك، فقالت لها قالت له هذا رخيص أم ليس رخيصا، فلأجل أن لا تنشز قال لها لا هذا ليس رخيصا، لأنه إن قال رخيص تخرج من البيت، تقول له أنت لا تحبني، لا تحترمني، لا أقعد معك. بعض النساء قد تفعل هذا، فلأجل مثل هذا يجوز له أن يكذب، مش كل ما حكي معها بكذب بقول ما هي زوجتي وأنا الرجال، لا يجوز له ذلك. نعم، إذا كان الإيذاء الذي يحصل لهم إيذاء شديدا، انتبهوا للسؤال اللي سألته، خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه بلا ضرورة كبيرة، أما بالنسبة لخروج الولد إذا كان يؤدي إلى إيذاء شديد يحصل للوالدين أو لأحدهما يكون كبيرة، الإيذاء الشديد للوالدين أو لأحدهما يكون معصية كبيرة. بالنسبة للكبيس بما أنه يصل إلى أنه يحمض فهذا يطهر بذلك ويجوز أكله. المال الذي يستعمل في التجارة يقلب في التجارة، هذا الذي يزكى، أما إذا واحد استخرج بترول من الأرض ثم باعه، باع هذا البترول ولم يقلب هذا المال في التجارة، هذا المال لا يزكيه. إذا كان كتب على ورقة رمضان وخصد به اسم شخص اسمه رمضان أبو علي رمضان يجوز رميها في القاذورات. أما شهر رمضان وشهر ذي الحجة لا يرميان في القاذورات من بين الأشهر الحرم، هذان الشهران شهر رمضان وشهر ذي الحجة لا يرميان في القاذورات. أما واحد اسمه رمضان أو واحد اسمه شعبان أو شارع رمضان مش العاشر من رمضان، انتبهوا العاشر من رمضان صار المقصود في شهر رمضان، في معمل في منطقة اسمها العاشر من رمضان بمصر فيها كثير من المعامل، على الكلينكس بيكتبوا العاشر من رمضان، على الحلوى بيكتبوا العاشر من رمضان، هذا لا يرمى في القاذورات. مثل اسم عبد الرحمن، في ناس بيشتروا من عند واحد اسمه عبد الرحمن الحلاب بيرموا الورق في القاذورات، لا يجوز رمي اسم الله في القاذورات ولو كان على ورقة الحلو. هذا لو واحد منكم يعرفه ينبغي أن ينصحه، يقال له لا تكتب عبد الرحمن مع اتصال الحروف، فرق الحروف، الناس تعرف أن المقصود الرحمن، أبعد الحاء عن الميم والميم عن النون في الخط بحيث يعرف أن هذا فصل، هكذا تخلص وتخلص الناس من هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يحبون أن يأكلوا من عنده فلا يلتفتون للورق يرمونه في القاذورات ورميه لا يجوز. الأقلام التي يستعملها الشخص، الأقلام اللي يستعملها الشخص إذا لم يعلم أن فيها خمرا أن فيها الاسبيرتو يجوز أن يكتب فيها المعظم، أما إن عرف أن فيها الاسبيرتو إن عرف يتوقف، أما إن شك لا يجب عليه أن يبحث، يعني قالوا له يمكن فيها اسبيرتو يمكن فيها مادة منا اسبيرتو، لا يجب عليه البحث، لا تبحث. ومثل الدواء، الفقهاء قالوا الدواء أو الأكل المباح إذا لم يعلم أن فيه شيئا حراما يجوز أن يأكله، يعني ما شرط أن تجيب علبة الدواء وتقرأ شو في بقلبها، هذه علبة الدواء فيك تستعملها بدون أن تنظر، بس إذا نظرت وعرفت أنه فيها سبيرتو نجس لا يجوز أن تأكله ولو مشان السعال. في الزمان الماضي ما كانوا يتداوون من السعال، قبل أن يضعوا السبيرتو في الدواء كانوا يتداوون بأدوية أقوى من هذا، أدوية كثيرة أهل الطب يعرفونها. بيقولوا أهل الكيمياء اللي بيشتغلوا بهذا أنه يوجد أنواع منها نجسة وأنواع منها من البترول ليس نجسا، النجس منه هو الذي يسكر، كل مائع مسكر فهو خمر نجس، المسكر المائع خمر نجس، أما إذا كان عملوه من النفط منه مسكر، لو شرب لا يسكر، لو سموه سبيرتو وكان لا يسكر لا يكون نجسا، لا يكون نجسا. إذا الشخص مد رجله إلى خزانة فيها كتب شرع وهذه الخزانة من خشب أو شيء يستر الكتب عن أن ترى، مد رجله إلى الخزانة والخزانة مطبق الباب مطبق ولا تظهر الكتب إما بستر أو بخشب لوح خشب فليس حراما، هذا الفعل ليس حراما. أما وكذلك الصوفة اللي فيها صندوق فيها كتب شرع إذا الشخص نام عليها يجوز ذلك أو جلس عليها يجوز ذلك أو وضع حقيبة فيها كتب شرعية تحت المقعد الذي يقعد عليه مثل ما بيصير بالطيارة أو بالباص والأرض نظيفة ليست مستقذرة لا نجسة ولا مستقذرة يجوز ذلك ليس حراما. نعم أي مثل هذا المقعد الذي تقعدون عليه إن كانت الأرض التي تحتكم طاهرة ونظيفة ليست مستقذرة ووضع الشخص كتب الشرع ليس حراما، هذا الفعل ليس حراما. إذا امرأة شو قلت؟ أي بدون اتصال ما بيقعد على الكتب متصلة بالكرسي، لا في انفصال يعني في فراغ. امرأة قالت لابنها البالغ وحياة القرآن لا تدخل هذا الغرض إلى البيت، الابن أدخل هذا الغرض إلى البيت فما الحكم؟ الحكم أنه لا كفارة عليها لأن هذا الحلف لا يصح، القرآن لا يقال وحياة القرآن لا يوصف بالحياة، أما لو قالت والقرآن أو وكلام الله أو وحياة الله كان حلفا، يعني يمينا منعقدة اسمها كان حلفا أن يمينا منعقدا. هون إذا دخل الغرض بيطلع لها هي كفارة يمين مش هو. يعني إذا إجا واحد مثلا قال له بالله العظيم أو حياة الله إلا أن تتعشى عندي، يريد الحلف في الأولى بالله العظيم، أما هذاك ما تعشى عنده ما بيجي بيقول له في كفارة يمين روح تفع كفارة يمين، هو اللي حلف ما دخل هذاك، لأنه بعض الناس قد يتصوروا غير هيك. لكن يستحب في الشرع إن كان طلب منه أمرا ما فيه معصية أن يبره، يعني أنه يستجيب له لكلامه. إذا قال له مثلا أسألك بالله العظيم أن تتعشى عندي، ما عنده عذر هذاك حتى لما يقعد، يعني ما عنده درس ضروري، يستحب له أن يلبي له، يعني أن يبر له باليمين حتى ما يكون عليه كفارة لهذيك الشخص. نعم، كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولا يشترط فيها التتابع، لكن يشترط الأول إن كان يقدر على واحدة منها. 3 الأول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هالأيام 3 ما إنه شرط إنه يكون متتابع، يعني في صوم يوم بعد جمعة، يصوم يوم بعد شهر، يصوم يوم مهم يصوم 3 أيام. هل عند الشافعي بده يعطي مد من الطعام، مد قمح أو غالب قوت البلد إذا كان غير القمح، مد لعشرة لكل واحد مد. عند أبي حنيفة لكل واحد ما يغدي ويعشي إما بالطعام أو بالقيمة، بقيمة ذلك، يعني 4000 ليرة لكل واحد لعشرة غير منسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تحتمل معنيين، تحتمل أسألك بالله وتحتمل الحلف على حسب مراد الشخص. إذا أراد الحلف فهي يمين، وإذا أراد أسألك بالله لا يكون يمينا. بقول له أسألك بالله. يسألونهم، الله أعلم ما هو مرادهم. إذا كان لم تعلمي ماذا أرادوا ما عليك ضرر، لكن الأحسن أن يقص، يعني تفصل الحروف. لا، كيف بده يتلف؟ يستعمل إذا قص الورق، يستعمل في الاستنجاء. في الاستنجاء ليس شرطا أن تكون الورقة كبيرة، يضعها الشخص يستعملها للاستنجاء. نهلل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. نتحصن مع بعض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم النساء لما يصلوا جماعة خلف الرجال يكره أن يقفن في صف بعيد عن الرجال. في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول يقف إماما ثم الصحابة الذكور ثم الإناث خلف الذكور بثلاثة أذرع، البعد ثلاثة أذرع. أما إذا وقفنا كما كنتن تفعلن في آخر المسجد ونحن قدام مكروه، الكراهة عليكن. فلذلك انتبهوا لهذا، لما يقف الرجال ويصفوا يقف النساء بعيد عن آخر صف الرجال ثلاثة أذرع.